الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، نستعين بالله ونستفتح مجلسا جديدا من مجالس أنوار السنة المحمدية ومن مجالس الاستهداء بالسنة النبوية، وهو المجلس 16 من التعليق على رياض الصالحين. وهذه المرة مع باب جديد، وهو الباب 6 من أبواب هذا الكتاب الشريف. وقد كان الباب الأول هو باب الإخلاص، كان الباب الأول باب الإخلاص، والباب الثاني أي شيء؟ توبة، ثم الصبر، ثم الصدق، ثم المراقبة، وهذا الباب هو باب التقوى. وهذه كما قلت مرارا أبواب شريفة من أهم ما يبدأ به في العلم، وهي مما يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم أو في فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان يعلم الصحابة الإيمان، فهذا من تعليم الإيمان. قال النووي رحمه الله: باب في التقوى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذه الآية مبينة للمراد من الآية الأولى. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. والآيات في الأمر بالتقوى كثيرة معلومة. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. والآيات في الباب كثيرة معلومة. بداية أيها الكرام، اسم التقوى ورد في الكتاب والسنة كثيرا أم قليلا؟ كثيرا جدا. أي اسم من الأسماء الشرعية يرد في الكتاب والسنة، خاصة إذا ورد كثيرا، فيجب العناية به، يعني يجب أن تتعامل مع هذا الاسم بعناية خاصة. وهذه العناية تكون عبر أمور متعددة، منها أن تستقرئ موارد ذكر الاسم في الكتاب والسنة، يعني أين ذكر هذا الاسم، تأتي بالآيات بالأحاديث. لما تجمع هذه الآيات والأحاديث حول اسم معين، حاول تصنف هذه الآيات موضوعيا. كيف تصنفها موضوعيا؟ يعني مثلا الآيات المتعلقة بالتقوى، جيد، أنت أجمع الآيات المتعلقة بالتقوى، بعدين تفكر فيها، إيش في آيات متشابهة؟ مثلا آيات تتحدث عن فضل التقوى وعن ثمرة التقوى بس، مثل إيش من الآيات التي أوردها هنا؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا، صح ولا لا؟ هذا الآن في بيان إيش؟ ثمرات التقوى. طيب يلا تجمعها، تقول ثمرات التقوى وفضائلها: واحد، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الآية الثانية: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. طيب عنوان ثاني، طبعا، وتجمع الآيات الأخرى، عنوان ثاني: أهمية التقوى. طيب أنت أصلا من فين جبت العنوان؟ أنت تجيب العنوان من خلال الآيات، يعني لما تقرأ الآيات اتضح لك أن هذه الآية في أهمية التقوى. فمثلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هذه في إيش؟ في بيان أهمية التقوى. هذه الطريقة في التعامل مع الأسماء الشرعية المتكررة طريقة مهمة جدا في التفقه في الدين. قل مثل ذلك في اسم الشكر مثلا، وهكذا. فهذه من الأمور المهمة جدا. التقوى اسم وارد كثيرا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما هي التقوى؟ قبل أن نذكر الآيات والحديث، أصل التقوى في أي شيء؟ من أي شيء هي مأخوذة؟ من الوقاية، صح؟ والاتقاء أي المحاذرة، وأن تنتبه من هذا الشيء فتجعل بينك وبينه وقاية. فلما أقول لك اتقي السيارات المسرعة، تمام؟ يعني إذا مشيت في الشارع فتنبه من السيارات المسرعة واحذر منها وابتعد عنها خشية أن يعني إيش؟ تؤذيك. ممتاز؟ فإذا أنت فعلت في مرورك أثناء الشارع وأثناء قطع السير، إذا فعلت أنك تنبهت وحاذرت من هذه السيارات المسرعة، يقال لك أنت حققت التقوى من هذه السيارة، لأن التقوى ليس اسما خاصا ليس اسما مضافا إضافة خصوصية إلى الله سبحانه وتعالى, قد يضاف إلى غير الله, صح؟ إيش مثلا في القرآن؟ اتقوا النار, صح؟ وفي الحديث اتقوا الدنيا, اتقوا النساء, هذه صارت إيش إضافة, التقوى تضاف إلى غير الله سبحانه وتعالى, تمام؟ طيب إذن هذا الأصل, وهذا معروف يعني يستعمله العرب في غير التقوى الشرعية, جيد, اللي هي من أشهر الأبيات الشعرية دائما يأتون بها في يأتي بها العلماء في تعريف التقوى, يقول سقط الخمار ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد, اتقتنا باليد, خلاص هذا عبارات مشهورة أو اسم مشهور عند العرب التقوى. طيب لما نقول اتقي الله, اتقي الله, ما المقصود باتقي الله؟ المقصود باتقي الله أي ليكن لديك من الخوف, من الخوف من الله والخشية منه ما يحملك على أن تبتعد عما يسخطه. واضح؟ هذه خلاصة تعريف التقوى. اتقي الله أي ابتعد وخف واحذر مما يسخط الله سبحانه وتعالى فتجنبه. واضح يا سعد ولا واضح؟ هذا تعريف التقوى السعدان. طيب ومن هنا تختلف التعريفات التي يذكرها العلماء, فمن أشهر التعريفات للتقوى إيش؟ أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. طيب لما يقال التقوى معناه أن تجتنب ما يسخط الله سبحانه وتعالى, فأساس ما يدخل في التقوى هو الأمور الواجبة أم الأمور المستحبة؟ الواجبة. أساس ما يدخل في التقوى اجتناب المحرمات أم التنزه عن بعض ما لا يليق وعن ما قد يؤثر في, لا هو اجتناب المحرمات, هذا في الأساس. واضح الفكرة؟ واضح؟ بينما ترى في بعض الألفاظ الشرعية لا, إذا سمعتها فقد تؤدي يعني قد يفهم منها ما هو زائد. يعني مثلا في فرق بين التقوى والإحسان, في فرق, صح ولا لا؟ الإحسان لفظ أعلى من التقوى من جهة أنه ترى لا يؤدي إلى حسن العمل, يدل على حسن العمل أن تعبد الله كأنك تراه. واضح؟ لكن التقوى كأنها هي إعطاء الأساس. التقوى لما أقول لك اتق الله يا عبد الرحمن, اتق الله يا عبد الرحمن يعني خف الله, ابتعد عن الحرام, ابتعد عما حرم, ابتعد عما نهى. اتق الله يا عبد الرحمن يعني أدي الواجبات, يعني لا تتهاون في الصلاة, يعني لا تتهاون في كذا, يعني لا تقع في الظلم. واضح الفكرة؟ فهذه اتق الله. ولذلك اتق الله تستعمل كثيرا ما تستعمل وقت الحاجة إلى الـ يعني الزجر, ها؟ ولذلك من صفات المؤمنين أنهم إذا قيل لهم اتقوا الله أو اتقي الله يحذر يقف, وبعكسهم المنافقون, وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم, لأنه شوف هي جاي آتية في هذا السياق. وإذا قيل له اتق الله معناه هذه استعملت هنا في سياق اتق الله يعني توقف أو احذر, ها؟ ولذلك ماذا قالت مريم عليه السلام لما جاءها جبريل وخافت منه؟ إيش؟ إن كنت تقيا, إن كنت تقيا فستقف, إن كنت تقيا فستقف. واضح الفكرة؟ في ظنها هي أنه جاء يؤذيها, فهي التقي سيقف, وهذا من أهم ما يتعلق بمفهوم التقوى. طيب بعد ذلك هل يمكن أن يزاد على هذا المفهوم أشياء؟ نعم, بحسب سياق الآيات. يعني مثلا اتقوا الله حق تقاته, هذه برأيكم آتية فقط في الأساس ولا فيها قدر زائد؟ ها, فيها قدر زائد. ليش؟ حق تقاته, حق تقاته, هذه غير لما أقول لك مجرد اتق الله. لما أقول لك اتق الله حق تقاته فهذه فيها قدر زائد على مجرد الاتيان بالفرائض وعلى مجرد الابتعاد عن المحرمات. واضح؟ إيه. فاتقوا الله حق تقاته, من أشهر ما يذكره العلماء فيها هو قول ابن مسعود في تفسيرها رضي الله تعالى عنه. ماذا قال؟ اتقوا الله حق تقاته، قال تقوى الله حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. جيد، أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. صارت التقوى هنا إيش؟ أعلى درجة من مجرد الإتيان بالواجب وابتعاد عن المحرم. واضح؟ طيب، وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. هنا إيش قال النووي عن هذه الآية؟ وهذه الآية مبينة للمراد من الأولى، لأنه ممكن يقول واحد اتقوا الله حق تقاته، ليش أنا أنام مثلا 7 ساعات ولا ليش اتقوا الله حق تقاته، خلاص الدنيا قصيرة أنا ما أنام إلا 2 أو 3 ساعات حتى أتقي الله حق تقاته. حق الله، ها؟ اتقوا الله حق تقاته، تعرف ما معنى اتقي الله حق تقاته؟ أيوة، تأتي هذه الآية إيش؟ فاتقوا الله ما استطعتم، فتكون هذه الآية إيش؟ مبينة للأولى، بحيث أنها نعم اتقوا الله حق تقاته ولكن ما استطعتم، دون أن يكون الأمر خارج نطاق الاستطاعة. طيب، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. هذه وقولوا قولا سديدا قريبة من قوله سبحانه وتعالى وإذا قلتم فاعدلوا، قولوا قولا سديدا، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. لاحظوا جماعة التقوى سائر أساس. يعني مثلا إذا رأيتك يا خليل تتكلم ولكن يعني جرت في الكلام، قبل ما أقول لك لا تجر في الكلام أو أقول لك قل قولا سديدا، الأساس والقاعدة التي يمكن من خلالها الانطلاق لأي توجيه شرعي آخر هي إيش؟ اتق الله. أول شيء، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وإيش؟ وقولوا قولا سديدا. أول شيء اتقوا الله، هذه اتق الله، تعرف كأنها ماذا؟ اتق الله هذه كأنها الجذبة. شفت الإنسان الغافل، أنت تريد توجه التوجيه في قضية معينة، أول شيء هذه اتق الله كأنك تجره تجذبه، اتق الله ينتبه المفترض ينتبه، بعدين تقول له قل قولا سديدا، اتق الله لا تفرط في صلاتك، اتق الله غض البصر، وهكذا. واضح الفكرة؟ فاتق الله هذه تكون في البداية يعني تنبيه الإنسان وتحذيره. ومن لا يزعه قول اتق الله فهذا معناه في إيمانه خلل واضح، ومن كان يستمر في الإثم بل وتأخذه العزة بالإثم ولو ذكر بالله وقيل له اتق الله فهذه من سمات المنافقين، نسأل الله العافية. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. هذه آيات في فضل التقوى تجعل الإنسان يحرص غاية الحرص على الابتعاد عن الذنوب والمعاصي، لأنه يا جماعة الخير أحيانا الإنسان لما يريد يتقرب إلى الله ما يأتي في باله التقرب إليه بالكف عن ما يسخطه. أحيانا لما يأتي في بالك أن تتقرب إلى الله، أن تقرب إلى الله أن تأتي ما يحب، لكن ترى من أعظم ما يتقرب به إلى الله التقرب إليه بالكف عما يكره. فأنت غض البصر مثلا، هذا ترى قربة عظيمة إلى الله سبحانه وتعالى، ليس فقط أن هي أمر أمرك بأن تغض البصر، لا، هو حين تفعل هذا الأمر أنت تأتي بالواجب، وفي نفس الوقت أرأيت هذه الثمرات التي يخبر الله عنها للمتقين هي تتحقق لمن يفعل مثل ذلك، لأن هذه التقوى. واضح؟ ثم قال رحمه الله تعالى وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال أتقاهم. فقالوا ليس عن هذا نسألك. قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. متفق عليه. قال النووي رحمه الله وفقه بضم القاف على المشهور وحكي كسرها أي فقهوا أي علموا أحكام الشرع. هذا الحديث حديث عظيم، وهو يصنف في إيش من الموضوعات المتعلقة بالتقوى؟ فضل التقوى، يصنف في فضل التقوى. ليش في فضل التقوى؟ من خير الناس؟ من أكرم الناس عفوا؟ طبعا أكرم الناس هنا إيش المقصود بأكرم؟ السؤال. نعم، ليس المقصود أكرم يعني أكثر إنفاقا، أكرم اللي هو الكرم اللي ضد البخل، لا، الكرم اللي هو الأنفس والأعلى والأغلى والأثمن، ها، والأكرم منزلة ومكانة. وهذا من الاستعمالات المعروفة عند العرب، ها، يقول لك هذا مثلا من كرائم الأموال، وإياك وكرائم أموالهم، إيش المال العالي النفيس، ها. طيب من أكرم الناس؟ من أعلاهم منزلة؟ من أفضل؟ السؤال كان متوجها من الصحابة بأي غرض أو عن أي نوع من الكرم يسأل؟ عن أي نوع من كرم المنزلة يسأل؟ هي كرم المنزلة متعلقة بالنسب والحسب. من أكرم الناس يا رسول الله؟ ها؟ يعني كأنهم كانوا ينتظرون أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قريش مثلا، ها، أو حسب القبيلة، كل واحد بحسب ما هو متوقع يعني. لا، هنا النبي صلى الله عليه وسلم نقل اهتمامهم إلى قضية إيش؟ تقوى. وهذا أسلوب نبوي، وإحنا قلنا في هذه السلسلة من أهم الأشياء اللي نريد أن نتبعها بوصلة الهدي النبوي. هذا من الأسلوب النبوي، إيش؟ أنه يأتي شخص عنده قضية معينة يريد أن يسأل عنها لاهتمامه، أنت تصرف اهتمامه إلى معنى آخر مرتبط بنفس القضية التي يسأل عنها، هو أولى أن يهتم بها. مثلا قال يا رسول الله متى الساعة؟ إيش قال؟ ما أعددت لها. وقوم آخرون قالوا يا رسول الله متى الساعة؟ قال نظر إلى أصغر، قال فنظر إلى أصغرهم قال إن يدركه الهرم ها تقوم عليكم ساعتكم. يعني هم سألوا عن الساعة العظمى، وهو أرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى الاهتمام بالساعة الصغرى اللي هي الموت، اللي هو هذا اللي يعنيكم. أما الساعة العظمى متى موعده هذا عند الله، ما لكم دخل في هذا القضية. يعني ليس من اهتمامكم الذي ينبغي أن تهتموا به هو موعد الساعة العظمى، لكن من الاهتمام الذي ينبغي أن تهتموا به هو ساعتكم الصغرى. واضح؟ فهنا نفس الشيء، لما قال من أكرم الناس، قيل من أكرم الناس؟ قال أتقاهم لله. يا جماعة ترى النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من أكرم الناس ترى عارف هم إيش قصدهم. يعني لما قال أتقاهم لله مو لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يفهم المقصود، لا، لأنه عدل بهم عن المقصود الذي يريدون إلى المقصود الذي ينبغي أن يسألوا عنه. واضح؟ فقال صلى الله عليه وسلم أتقاهم، في رواية أتقاهم لله. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فيوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله، عليكم السلام. يعني تريدون أن تسألوني عن أكرم الناس نسبا؟ ترى يوسف، لماذا؟ لأنه نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. يلا أنتم يا الآن السائلين عندكم الأحساب والأنساب، ها، وتعجبكم أنسابكم العربية والكذا. يلا، من منكم يأتي بحسب وبنسب كهذا، أن يكون ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله، ها؟ فهو نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. يلا، من العرب منكم أيها السائلون عنده هذا النسب؟ ما فيه. وهذا أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعني لفت انتباه منه إلى زاوية أخرى غير الزاوية التي يسألون. وإن كان اقترب هنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لامس قضية النسب، لكن عن غير التي يسألون، هم ما كانوا ما كان قصدهم فيما مضى ولا كان قصدهم الأنبياء ونسب الأنبياء، هم قصدهم معادن العرب، وهو يعرف ذلك صلى الله عليه وسلم. ولكن أيضا يعيد تصحيح المعايير صلى الله عليه وسلم فيقول أكرم الناس ترى يوسف نبي الله ابن نبي لا إلى آخره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فعن معادن العرب تسألونني، يعني كأنه هو قال فعن معادن العرب تسألونني، بس هو السياق كأنه يعني هذا الذي تريدون، ها وعن معادن العرب تسألونني. ومع ذلك لم يجب النبي صلى الله عليه وسلم الجواب الضيق الذي ربما كان يريده بعضهم أو يريدونه، وإنما أجابهم جوابا في قاعدة عامة عظيمة جدا، ليست في التفضيل المطلق المتعلق بأنساب معينة، وإنما قال في جملة عظيمة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. خيارهم في الجاهلية يعني الجاهلية ومرحلة الجاهلية فيها تفاوت صح؟ في ناس وناس، هي كلها جاهلية مرحلة جاهلية، لكن حتى داخل الجاهلية ترى في تفاوت، في أخلاق حسنة في أخلاق حميدة، في ناس عندهم يعني خصال معينة من الخير. أولئك الذين كانوا في الجاهلية من الخيار، ترى هؤلاء هم الخيار في الإسلام أيضا. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن أصالة المعدن للإنسان، ترى الحر الشريف الكريم العفيف الصادق الذي كان في الجاهلية هو كذلك سيكون خيرا في الإسلام، وبعكس ذلك قد يكون الإنسان لئيما في الجاهلية لئيما في الإسلام. نعم هو شرف بالإسلام بلا شك، ولكن إذا كان القصد عن الكرم، الكرم اللي هو النفاسة يعني جوهر الإنسان، لا ترى ممكن الإنسان يكون فيه لؤم في جاهليته وفيه لؤم في إسلامه، يعني هو اللؤم مستحكم فيه، والبعض بعكس ذلك، الخيرية مستحكمة فيه والكرم مستحكم فيه في جاهليته وفي إسلامه. فالناس معادن، الناس ليسوا سواء. طيب احنا الآن بنركز على جملة مهمة وعلى قضية مهمة، وهي إذا فقهوا. نريد أن نركز على هذه القضية تركيزا يعني نوعا ما نعطيه قدرا من الأهمية. إذا فقهوا، طيب إذا ما فقهوا إيش يصير الآن؟ إيش إذا فقهوا إيش التقييد اللي صاير فيها خليل؟ أي يعني إذا ما فقهوا إيش يعني؟ ولو كانوا ولو كانوا خيارا في الجاهلية وعندهم نفس الخيرية التي في الجاهلية، ترى لن يكونوا الأخير في الإسلام إلا إذا فقهوا. فإذا لم يفقهوا أو يتفقهوا سيبقون على أصل من أصول الخيرية، لكنه لن يكون كاملا فيه. أنا ما عندي معرفة بالكيمياء بس أنا أتخيلها زي تفاعل المواد، أتخيلها زي تفاعل المواد في الكيمياء، إنه فيه شيء معدن قابل إنه يتفاعل، أو مادة أو عنصر قابل إنه يتفاعل، فيه شيء كامن لكنه يحتاج إلى أن يخلط بشيء آخر. إذا خلط بشيء آخر سيحدث هذا التفاعل، سيحدث هذا التفاعل. هكذا الناس، فيه معدن خيرية لكنه يحتاج إلى شيء يخرج هذا المعدن ويزكيه وينميه ويجعله يتفاعل وينتشر. ما هو هذا المعدن؟ ما هو هذا الخليط؟ الفقه في الدين، الفقه في الدين. والأمثلة على ذلك كثيرة، ومنها ما كنا نتكلم عنه قبل قليل. أحيانا يكون هناك أناس لديهم قدرات استثنائية، لديهم خصال استثنائية، لديهم تميز استثنائي. الناس الآن بعضهم يسمي مثلا يدخل فيه اسم الموهوبين، أحيانا اسم القادة، أحيانا تعرف في ناس كذا شخصياتهم أصلا من ربنا، تمام؟ هؤلاء أحوج الناس إلى الفقه في الدين، أحوج الناس إلى الفقه في الدين. لماذا؟ لأنه سبحان الله هذه الفقه في الدين يعني يوجه هذه الخيرية وينمي هذه الخيرية. وأكثر من تفوح رائحة زكائه هو الذي فيه الخيرية الكامنة هذه إذا سلط عليها إيش؟ الفقه في الدين، إذا سلط عليه الفقه في الدين. ولذلك اللي عنده رعاية موهوبين ورعاية قادة ورعاية مدري إيش بدون الفقه في الدين فمشروعه مهما فعله مشروع ناقص، مهما فعله فهو مشروع ناقص. وبعكس ذلك إذا عندك ناس من الخيار وعندك ناس من الموهوبين وعندك ناس من ذوي الكرم والحسب وعندك ناس من ذوي الصفات الحميدة، فأولى ما من ينبغي أن يوجه إليهم التفقيه أو قضية تعليم الدين هم هؤلاء. وبعدين شوفوا يا جماعة، الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال أي كلمة، قال إذا فقه. والفقه هنا إياكم أن تظنوا أنه هو الفقه الاصطلاحي فقط، الفقه الاصطلاحي في العلوم الشرعية. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا أبدا لا يختص بقضية علم الفقه في التراث الإسلامي. وخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه، هذا أبدا لا يختص بقضية الفقه، وإن كان داخلا وليس داخلا، داخل هو داخل بلا شك، لكنه لا يختص به. الفقه في الدين يشمل ما يتعلق بالدين عموما، في الاعتقاد وفي الآداب وفي التزكية وفي السلوك وفي الفقه الأحكام العملية وغير ذلك. واضح؟ فلا تميز للموهوبين بلا فقه في الدين، ولا تميز للقادة بلا فقه في الدين. وهذه قاعدة عظيمة جدا، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه. ثاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، فإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم. هذا الحديث من جملة الأحاديث التي تعرف الإنسان المسلم ببعض الحقائق المحيطة به. الله سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان خلق ما حوله من الزينة والحياة، إنا جعلنا مع الأرض زينة لها. لكن وهذا الإبصار لما حول الإنسان يدرك بالبصر الحسي، صح ولا لا؟ الدين ميزته والوحي أنه أتى لإضافة البصيرة المعنوي، البصر المعنوي البصيرة، اللي هو أنه نعم هذه دنيا هذه زينة تراها، تأتي الشريعة لتضيف لها تعريفات أخرى. إيش الأساس لما أنت تبصر شيء من زينة الدنيا؟ في الأساس الفطري إيش علاقتك فيه؟ علاقة حذر أم علاقة رغبة واندفاع؟ رغبة واندفاع، هذا الطبيعي، هذا اللي يدركه كل الناس. الوحي يأتي يضيف لها، ما يقول لك ترى هذه الرغبة خطأ، لكن يضيف لها تحذير، فيقول لك اتقوا الدنيا. اتقوا الدنيا، نحن نعلم من مجموع النصوص أنه اتقوا الدنيا ليس ابتعدوا عن الدنيا، يعني ليس لا تستمتعوا بشيء من أمور الدنيا، ولكن اتق الدنيا، احذر أن تسقطك هذه الدنيا، احذر أن تأسرك هذه الدنيا، احذر أن إلى آخره. واضح؟ وهذه ميزة عظيمة في الاستنارة بنور الوحي، إنه النوار الوحي تضيف إلى المعنى الطبيعي الذي بين الإنسان وبين ما حوله من أمور الحياة، تضيف لها التعريفات التوجيهية المتصلة بأنوار الوحي، فتجعل الإنسان يهتدي في سيره. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. هذا الخطاب للرجال، اتقوا النساء، وهي من الفتن التي خشيها النبي صلى الله عليه وسلم على رجال أمته. ولا شك أن الإنسان المؤمن المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا كان محبا حقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يبتعد عما حذر، ويضع حساسية وتنبها لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى محل حساسية وانتباه في قلوب أمته. ومن جملة ذلك ومما حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يبقى هكذا في قلوب أمته أو رجال أمته تحديدا هو الحذر من فتنة النساء. الحذر من فتنة النساء، لا تتهاون في هذه القضية، لا تتهاون في هذه الفتنة. هذا ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون من رجال أمته أن يتقوا هذه الفتنة. الثالث عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم. في التصنيف الموضوع اللي قلنا في البداية للآيات والأحاديث، هذا نصنفه تحت إيش؟ تحت عنوان إيش؟ أحسنت. كيف نحقق التقوى؟ كيف نحقق التقوى؟ واضح يا جماعة؟ ترى اللي يسأل كيف أحضر موضوعات وكذا، ترى أحيانا بهذه الطريقة تحضر موضوع كاملة، بالعكس تتعب فيه، أحسن من أنك تأخذه جاهز. زي ما قلنا التقوى، يلا اجمع الآيات اللي فيها صنفها موضوعيا. واحد من الموضوعات وسائل تحقيق التقوى، أو كيف نحقق التقوى. واحدة منها إيش؟ الدعاء. التقوى تستجلب بالدعاء، تستجلب بالدعاء. ومن جملة الأدلة على ذلك هذا الحديث الصحيح الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيه بهذه الدعوة. الرابع عن أبي طريف عدي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين ثم رأى أتقى منها فليأتي التقوى. رواه مسلم. معنى الحديث: من حلف على يمين، أي أن يفعل شيئا أو أن لا يفعل شيئا، جيد، ثم تبين له أن الأتقى لله هو أن يفعل هذا الشيء الذي حلف أن لا يفعله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تترك هذه اليمين ومقتضى هذه اليمين وتكفر عن هذه اليمين وتأتي الأمر الذي حلفت أن لا تفعله. مثلا إخوان مع بعض في البيت، واحد زعل من الثاني، هذا ظلم، هذا ظلما شديدا، فقال المظلوم للظالم: أقسم بالله العظيم أني لن أكلمك إلى أن تموت. جيد، إيش الأتقى لله؟ كلم. إيش يفعل؟ يكفر ويكلم. واضح؟ هذا معنى الحديث. طيب الخامس عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. رواه الترمذي في آخر كتاب الصلاة وقال: حديث حسن صحيح. وهذا الحديث أخرجه الترمذي من طريق زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح عن سليم بن عامر عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإسناده جيد، إسناد هذا الحديث جيد، والترمذي صححه، وإحنا قلنا غالبا إذا صحح الترمذي الحديث يكون صحيحا كذلك. وهذا الحديث في الأمور الأساسية أم في الأمور الزائدة؟ أمور أساسية. اتقوا الله، إحنا قلنا هذه القاعدة، ثم بعدها: وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. وهذا الحديث فيه من الأمور الزائدة هنا أن طاعة الأمراء، طاعة الأمراء المعينين من أئمة المسلمين، ويدخل فيها أصلا بهذا الإجمال أئمة المسلمين أنفسهم، أئمة المسلمين أنفسهم، أن طاعة الأمراء من تقوى الله سبحانه وتعالى. وهذه الطاعة من مجموع النصوص مقيدة بأمرين. أولا، الأمر الأول أنها لا تكون في معصية الله، وهذه قاعدة محكمة في الشريعة واضحة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومن يقول طاعة الأمراء من تقوى الله ولو أمروا بمعصية الله فهو مخالف لشرع الله ومحرف لدين الله. فطاعة الأمراء في ما لا إيش؟ فيما لا يتعارض مع شرع الله. هذا القيد الأول. القيد الثاني أن طاعة الأمراء المأمور بها والتي هي من تقوى الله هي ما كان تحت مظلة الشريعة عموما، واضح؟ ما كان تحت مظلة الشريعة عموما، أي الأمراء الذين يحكمون بالإسلام ويقودون أمة الإسلام، فإن طاعتهم من تقوى الله. ما يصلح، ما يصلح أنه أنت ما عجبك شيء تروح يعني إيش تخرج السيف وتروح تقاتل لأنه ما عجبك، أو لأنك ترى أنه في شيء أصلح، أو لأنه عمل بعض الذنوب والمعاصي. طالما بهذين القيدين، بهذين القيدين تمام، وهذان الشرطان والقيدان مهمان جدا، الأول أن لا يكون أمره لك فيه معصية، الأمر الثاني أن يكون منظومة الإمارة هذه هي منظومة ضمن الشريعة الإسلامية، ضمن الحكم بالإسلام، ضمن تطبيق الإسلام ولو كان فيها بعض الأخطاء. أما أن تكون منظومة غير إسلامية فهي غير داخلة في هذا النص، والتعامل معها شيء آخر بحسب الـ يعني أبواب أخرى الإنسان يتحدث عنه. لكن هنا الآن فيما يتعلق بالحديث، لأنه البعض، ليش حنذكر هذين القيدين؟ لأنه من تحريف الدين، وهذا يحصل، أنه يظن الإنسان أنه الطاعة هي مرتبطة باسم الإمارة، باسم الإمارة، أنه مدام في أمير إذن يجب الطاعة. هو ما هي، ليست مرتبطة باسم الإمارة، هي مرتبطة باسم الإمارة الذي هو تحت اسم الإسلام، الذي هو تحت اسم الحكم بالإسلام. واضح الفكرة؟ هذه قضية مهمة أنه يتنبه لها. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.